بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، هذه الليلة المباركة بحول الله وكرمه وجوده نتدارس سويا سورة الماعون. هذه السورة العظيمة يقول الله فيها: أرأيت الذي يكذب بالدين، يعني أرأيت يا محمد إلى هذا الذي يكذب بيوم الجزاء، يوم الدين يعني يوم الجزاء، لأن العامل كل عبد يدان بعمله. نسأل الله يسترنا ولا يفضحنا، والله نسأل الله أن يجعل خير أيامنا يوم لقائه، ونعوذ بالله من الخذلان. أرأيت الذي يكذب بالدين، يكذب بأن هناك يوم اسم يوم الدين، يوم الجزاء، يجازى المحسن بإحسانه ويجازى المسيء بإساءته. أرأيت إلى هذا الرجل، أرأيت إلى هذا الشخص صفاته: فذلك الذي يدع اليتيم. يدع يعني يدفع ويقهر ويظلم ويطرد اليتيم، لأن قلبه قاسي، لأنه لا يؤمن بيوم القيامة، لأن الإحسان للآخرين يحتاج حتى يدفع العبد إلى الاستمرار وإلى العمل بهذا الإحسان، يحتاج إلى إيمان عند العبد في قلبه بالجزاء يوم القيامة. يعني ما الذي يجعل الإنسان يحسن ويخرج ماله أو يقدم شفاعاته أو يقضي من وقته في الإحسان للفقراء أو الإحسان إلى المساكين أو الإحسان إلى الأيتام؟ إنما هو إيمانه بيوم الدين، إيمانه بأن هناك يوم سيجد هذا العمل فيه كاملا موفرا، يجد هذه الحسنات أوفر ما كانت وهو في أشد حاجة إليها. فذلك الذي يدع اليتيم، هو قهر اليتيم وظلمه ودفعه لأنه لا يؤمن بيوم الدين. وكذلك قال الله من صفته: ولا يحض على طعام المسكين. هو لا يطعم مساكين ولا يطعم الفقراء ولا يساعد المحتاجين، وكذلك لا يحض غيره. حتى تعلم أن الخير يمكن أن تقوم به بنفسك ويمكن أن تدل غيرك عليه. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. وقال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال: من سن سنة حسنة له أجرها وأجر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. فلذلك أيها الحبيب، هذا الذي لا يؤمن بيوم الدين اتصف بشر الأفعال، هو لا يؤمن بيوم القيامة، وكذلك اتصف بفعل الشر وترك الواجب. فعل الشر ألا وهو قهر اليتيم وظلم الأيتام وظلم الضعفاء والمساكين، وهذا عنوان كل جبار. كل جبار يظلم الضعيف. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن الصحابة رضي الله عنهم الذين ذهبوا إلى الحبشة، قالوا: بينما نحن هناك إذ وامرأة عجوز تحمل شيئا على رأسها تمشي، فجاء شاب قوي فدفعها في ظهرها فسقطت على الأرض، فقامت وقالت: لو ستعلم يا ظالم إذا جمع الله الأولين والآخرين. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما سمع هذه القصة منهم، قال: كيف ينصر الله أمة لا يؤخذ من قويها لضعيفها؟ وهذا الذي يتقلب المسلمون في ليل نهار، لا يؤخذ من قويهم لضعيفهم، بل يؤخذ من ضعيفهم لقويهم، والعياذ بالله. المقصود أن هذا الذي يكذب بيوم الدين دفعه تكذيبه بيوم الدين إلى أنه يقهر الأيتام، وكذلك يمنع الواجب الذي عليه من الإحسان للآخرين. وبعض العلماء قال: ولا يحض على طعام المسكين، يعني الزكاة، ولكن هذا ليس بظاهر في هذه الآية، ضعفه عدد كبير من أهل العلم، يعني ليست الزكاة لها موضع في هذه السورة العظيمة. قال أهل العلم اللطيف ما قالوا: قالوا بأن الإنسان حتى يقوم بالعمل الصالح لا بد يكون عنده رغبة، رغبة في الثواب أو رغبة في عطاء الله، ويمتنع عن فعل المكروه، يمتنع عن فعل الحرام رهبة، خايف، يخاف. قال أهل العلم والتكذيب بيوم الدين يدفع لكل فجور. اللي مش مؤمن بيوم القيامة، مش مؤمن بالبعث، مش مؤمن بعذاب القبر، الكلام ده انت تشعر كأنه غريب. لا والله، والله مسلمون ويصلون الجماعة ويشككون في عذاب القبر ونعيم القبر، ويقولون ما فيش حاجة اسمها عذاب القبر ونعيم القبر. وبين أظهرنا وقريب جدا بعض الإخوة الكرام جاء يا شيخ احنا في حيرة، ليش خير ايش فيه؟ قال يا اخي في عذاب القبر ولا فيش عذاب القبر؟ يا اخي هذه من الامور التي يجب على المؤمن ان يؤمن بها. قال والله فلان وبيصلي معانا ويعني عامل نفسه شيخ وبيعظنا، قل لا فيش حاجة اسمها عذاب القبر، فيش حاجة اسمها نعيم القبر. فهذه مصيبة وآفة. قال أهل العلم عدم الإيمان بيوم الدين يدفع إلى كل الموبقات من قتل وزنا وسرقة وقهر الأيتام وسلب أموال الناس، ولكنه يدفعه إلى ترك هذا الخوف، يعني يخاف يقتل فلان لأنه ممكن فلان ده أقوى منه يعتدي عليه، يخاف يسرق مال فلان لأن فلان محصن ماله جيد وإذا هوب ممكن يقتل. وأما دفعه إلى قار الأيتام وعدم إطعام المساكين قال لسهولة ذلك عليه والعياذ بالله. اليتيم من يدافع عن اليتيم؟ اليتيم من يدافع عنه؟ من يسأل عنه؟ لذلك لما ضعف حال اليتيم وضعف حال المسكين الذي أسكنته الحاجة حتى سكن في الأرض، ولذلك سمي مسكينا لأنه أسكن إلى التراب وخفض لم يهش ولم يبش مثل الناس لكثرة حاجاته ولعدم استطاعته لقضائها، قال فلذلك سهل عليه قهر الأيتام والعياذ بالله، وكذلك عدم الإحسان إلى المساكين. قال الله تعالى فذلك الذي يدعو اليتيم والإحسان إلى الأيتام من أعظم أبواب الخير. قال عنه صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، يعني يا أيها السعيد أرأيت إلى قرب السبابة من الوسطى؟ قريبة جدا، هي التي تليها مباشرة. فإذا من الله عليك ووفقك الله لهذا العمل الجليل وكفلت يتيما أو يتيمين أو أكثر على حسب يسر الله لك، أنت رفيق للحبيب صلى الله عليه وسلم في الجنان، منزل عالية جدا. أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وخير بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه. هذه أفضل البيوت على الإطلاق. لذلك حاول أن تغنم هذا الخير العظيم، سل في مكانك عن بعض الأيتام، الله عز وجل يتفضل عليك ويستخدمك لهذا الخير العظيم. أكف الأيتام واستمر فيها والتمس البركة في حياتك وفي مالك وفي عافيتك، والخير عندك يدوم بمثل هذه الأعمال الجليلة. كذلك إطعام المساكين، قضاء حاجاتهم وتفريج كرباتهم وتيسير أمورهم، هذه من أجل الأمور. قال صلى الله عليه وسلم لأن أمشي مع أخ لي في حاجة حتى أثبت له خير لي وأحب إليه من أن أعتكف في مسجد هذا شهرا، شهر كامل. ومن مشى مع أخ من إخواني في حاجة له حتى يثبتها له، يعني يقضيها له، أثبت الله قدميه في يوم تزل فيه الأقدام. نسأل الله يثبت قلوبنا وإياكم ويسترنا في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وكم من أخ يقف مع أخيه لولا أن الله سخره له لتاه. وأحيانا بعض المصائب تحل ينجيك الله منها بأخ كريم صالح يقف معك، فلا تحرم نفسك هذا الخير أبدا. قال الله تعالى ولا يحض على طعام المسكين، وهذا من أعظم البخل. البخيل يبخل بماله، والشحيح الذي يبخل بمال غيره. يعني هذا البخيل لا يحسن للآخرين، عنده ما أنعم الله به عليه وزائل عن حاجته، ولكن لا يحسن ولا يدفع للفقراء والمساكين ولا الأقارب ولا ابن السبيل وغير ذلك. أما الشحيح والعياذ بالله هو الذي يكره أن يحسن المحسن للفقراء، يكره أن يرى محسن يحسن للأيتام، يكره أن يرى محسن يحسن للمساكين، ولا يحض على طعام المسكين، لا يذكر غيره بفعل الخير والإحسان المساكين. قال الله تعالى: فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الحمد لله كما قال بعض سلفنا الصالح، الحمد لله الذي قال الذين هم عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم ساهون، لأن السهو في الصلاة لا يسلم منه أحد، لا نبي ولا تقي ولا ولي من أولياء الله، عموم المسلمين يقعون في السهو. سهى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في صلاته، صلى يوما صلاة الرباعية، صلاة إحدى صلاة العشي الظهر أو العصر، صلاها صلوات الله وسلامه عليه ركعتين وسلم وجلس، وظن أنه صلى أربع ركعات، فهاب الناس أن يكلموه صلوات ربي وسلامه عليه، فكان رجل من الصحابة يقال له ذو اليدين، كان في يديه طول، قال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: ما قصرت ولا نسيت أبدا، ما حصلش حاجة منه. قال: على ذهني وعالم يتذكر صلى الله عليه وسلم، ما قصرت ولا نسيت. فسأل الصحابة وكان في القوم أبو بكر وعمر، أول ما سلم الرسول السرعان خرجوا مسرعين، قال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله، صليت ركعتين. فقام الحبيب صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد للسهو. ومرة صلى صلاة المغرب أربع ركعات عليه الصلاة وتم السلام، ومرة صلى إحدى الصلاة الرباعية فلم يجلس في التشهد الأوسط وقام، سسبح الناس به فلم يجلس لما قام، ثم قالوا صلى بنا فلما كانت الركعة الأخيرة جلس فتشهد طويلا، وقبل ما يسلم سجد للسهو صلوات الله وسلامه عليه. وقال: إذا شك أحدكم فصلى، إذا شك أحدكم أصلى ثلاثا أم أربعا فليجعلها ثلاثا ويصلي ركعة ثم يسجد للسهو إرغاما للشيطان. المقصود أن السهو في الصلاة وارد عن سيد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، ووارد عن الصحابة، ووارد عن التابعين والأئمة الكبار العلماء. أما الذم لمن؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون، عن صلاتهم يعني متشغلون عنها، فيش في باله حاجة اسمها صلاة، يلهو وينشغل، ينشغل باللعب واللهو والتلفزيون والإنترنت والكورنيش والمولات والجلوس مع الأصدقاء ولعب الكرة وهذه البلايا والمصائب التي ابتلي المسلمون بها، ولا يفكر في الصلاة حتى يخرج وقتها. إذن الذين عن صلاتهم ساهون يشمل أنهم لا يصلونها بالكلية، ويشمل أنهم يؤخرونها حتى يخرج وقتها، وكذلك يغفلون ولا يبالون صلوا أم لم يصلوا. هذه مصيبة. وأنت لو نظرت في حال المسلمين إلا من رحم الله تجد أكثر المسلمين على هذه الصفة، ده مش كلامي، ده كلام موثق، أكثر المسلمين إلا من رحم الله منشغلون عن الصلاة التي هي من أساس دينهم، بل هي أعظم أركان الإيمان بعد الشهادتين، أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، والذين يصلون منهم قليل منهم يصلي جماعة. مصيبة، مصيبة عظيمة. ولذلك ربنا توعد هذا الذي سهى عن صلاته، مش الساوى عن الصلاة اللي هو فعلا هو رجل مواظب على الصلاة وحريص عليها، وحدث أمر شغله فعلا حتى نسى الصلاة يوما ما مثلا، أحيانا هذا قد يحدث لي ولك، بل قد حدث لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، شغل بقتال الكفار حتى جاء عمر رضي الله عنه وهو يسب الكفار ويلعنهم ويقول والله يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، يعني والله ما لحقت، يا دوب صليت العصر المغرب أذنت. قال صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها بعد، أنا لسه ما صليتش صلى الله عليه وسلم. ونام يوما عن الصلاة، كان في جيش مع إخوانه الصحابة في رجوعهم مجهدون متعبون، فناموا وقال لبلال اكفلنا الليلة، يعني قم انتبه سيقظ لنا الليلة حتى توقظنا لصلاة الفجر. قال فلم يوقظهم إلا حر الشمس، ما صحوش إلا إمتى؟ بعدما الصبح أذن والشمس طلعت والشمس اشتدت استيقظوا، وكان أول من استيقظ عمر. قال وكره أن يوقظ رسول الله، فجلس عمر بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم وجعل يقول الصلاة الصلاة رضي الله تعالى عنه وارضاه. يعني مثل هذه قد تحدث لي ولك وغيري ومن هو أحد، وتحدث لمن هو أفضل منا، حدثت لسيد الأولين ووقعت مع الصحابة الكرام. لكن العيب كل العيب أن يتربى أبناؤنا على ما فيش حاجة اسمها مواقيت الصلاة، ما يعرفش الفجر بأذن كام ولا يعرف العشاء بتأذن كام، وعنده ميعاد مع صاحبه يدي الميعاد ما فيش مشكلة، الساعة 5 الساعة 6 الساعة 7 ما فيش ضابط عنده، إن أنا ممكن لابد إن أنا أعطي مواعيدي أنتبه لمواقيت الصلاة. هذا هو العيب الشديد الذي وقع المسلمون فيه اليوم. ولذلك ربنا تعالى قل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يسهون حتى يخرجونها يضيعونها بالكلية، أو يسهون عن وقتها حتى يخرج، أو يتغافلون ويتشاغلون صلوا أو لم يبالوا صلوا أم لم يصلوا. ثم قال الله تعالى الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يراءون، الرياء آفة عظيمة، آفة جليلة خطيرة تكاد تحبط بعمل العبد. ولذلك ذم الله تعالى الرياء وذم رسولنا صلى الله عليه وسلم الرياء، فقال الله جل جلاله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. يعني اللي بيصلي، يعني أنت تظن الآن في حد بيصلي رياء؟ لا لا، فيه في حد بيتصدق رياء؟ نعم فيه، بل في هناك من هذه الأمة من يبذل نفسه أمام الناس أنه بجاه في سبيل الله وعمل رياء، مصيبة. بل أعظم من ذلك يمكث سنين طوال سنين يتعلم ويحفظ القرآن ويتعلم العلم، وهذه من أعظم البلايا، ثم يصير عالما رأسا في الأمة وما فعل ذلك إلا رياء. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله العافية. والواجب أن يكون العلم يصحح مسيرة العبد، يرزقه الله الإخلاص ببركة العلم النافع. ولذلك قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأنهم كانوا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال ربنا تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. لذلك أخي احرص على الإخلاص، والله أثقل شيء تجده في ميزانك يوم القيامة أن تخلص لله. الإخلاص مع قليل من العمل، هذا العمل القليل لو كان قليلا هو عظيم عند الله مع الإخلاص. وقال الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك من عمل عملا أشرك فيه مع غيري تركته وشركه، تركته وشركه. والله تعالى يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. سبحان الله، هذا سيد الأولين، خير من عبد الله وخير من صلى وصام. الله يقول له أوحي إليك يا محمد وإلى إخوانك الأنبياء قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، هذا يعني شديد جدا. وروى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. سبحان الله. قال وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. يقول الله تعالى إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فهل تجدون عندهم جزاء. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. والله يا إخواني هذا حديث خطير. من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. يعني إيه؟ يعني واحد قام مقاما، عمل عمل، هذا العمل في ظاهره أنه لله، الناس شايفين أنه لله خالص، بس هو قامه حتى يراه الناس ويثنوا عليه. يثنى عليه، شايفين فلان ده هو اللي بيعمل وهو اللي هو، يثنى عليه. وما أراد بذلك وجه الله، هذا يعامله الله بنقيض قصده في الدنيا قبل الآخرة، يفضحه الله ويرائي به عباد الله عز وجل في الدنيا، ويرائي به عباد الله يوم الأشهاد. ومن سمع تكلم بكلام، الكلام ده ظاهره أنه لله، وظاهره إنه على الشريعة وعلى منهاج النبوة، ولكنه ما قامه إلا رياء وسمعة، أيضا رب العالمين يسمع به يوم القيامة. وكذلك قال أهل العلم في ذلك تفسير: من سمع يعني من ملأ أسماع الناس بعيب فلان أو بعيوب الناس، الله جل جلاله يملأ أسماع العباد بنشر مثالي بهذا العبد. عشان تشوف مصيبة الإعلام بتاعنا الآن الذي ما قام إلا على الإفك والكذب، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله عز وجل. إعلام كذاب والله، ليل نهار يذم، يذم في مين؟ شوف، يذم في الصالحين، يذم في المصلحين، يذم في الذين يصلحون المجتمع، الذين يقومون بالخير. إذا ذم اعلم أن هذا الذي يذم، فتش، ستجده عبدا لله صالحا. ويرفع راية الفساق الفجار المجرمين ويجعلهم أعلام، وهم الذين يكرمون والعياذ بالله تعالى. هؤلاء الذين يملؤون أسماع الناس بالإفك والكذب، الله جل جلاله توعدهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سيسمع بهم في الدنيا والآخرة. كفاية إن لم يجدوا شيئا في الدنيا، يكفي أنهم يفضحون على رؤوس الأشهاد. يملأ رب العالمين أسماع الخلق كافة بمثالب هؤلاء المجرمين الذين سمعوا بعباد الله عز وجل. فاحذر من هذه الخصلة، احذر أن تسمع أو أن ترائي. فمن رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. إيش الواحد يكسب يعني؟ إما الواحد يكسب يقوم يتكلم بكلام ظاهره أنه لله، وما قام به إلا لغير الله والعياذ بالله، خسر الدنيا والآخرة. يقوم موقف للناس تحمل عليه وما قام إلا لغير الله، خسر الدنيا والآخرة، ما كسب شيئا. ولذلك العاقل الذي يحاول أن يجدد الإخلاص دائما أبدا، الناس والله لا ينفعك يوم أن يتولى عنك الخلق. يوم تحط في قبرك، كل واحد منا إذا وضع في قبره وحده، ليس معه مال ولا أحد من أصحاب ولا والد ولا والدة، هنا يظهر ثمرة العمل الصالح، ويظهر للإنسان الغبن العظيم الذي كان فيه إذا كان قصر في الحياة الدنيا. لذلك يا أحبة الكرام، الله الله في الإخلاص، فإنه من أبرك ما يلقى العبد به ربه. واسمع لهذا الحديث العظيم، روى الإمام مسلم في صحيحه أن سليمان بن يسار قال: تفرق الناس عن أبي هريرة، فقال له ناتل أهل الشام: أيها الشيخ، حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: نعم، سمعت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد. وهذا الحديث له رواية أخرى، وهذه الرواية رواية ثابتة صحيحة، اسمعها أو اسمع أولها. والحديث رواه الإمام الترمذي، هذا الرواية الثانية، رواه الترمذي بسند صحيح. قال شفي الأصبحي، وشفي هذا كان سيافا لمعاوية، كان لو حد عليه حكم هو اللي يقطع رقبته ويقطع إيده شفي هذا. قال دخلت المدينة فإذا برجل قد اجتمع الناس عليه، فقلت من هذا؟ قالوا هذا أبو هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعشان تعرف أن الأيام دول، أبو هريرة يا أخواني كان عبد مملوك لامرأة، وبعدين جاء الإسلام فاعتقه الله وأكرمه، ثم عاش النبي صلى الله عليه وسلم في حياة الرسول 4 سنوات فقط، ولكن 4 سنوات دول كان ليل نهار ملازم للنبي على إيه؟ قال على شبع بطني، آكل بس واشرب. فصار راوية الإسلام، حفظ ما لم يحفظه الصحابة جميعا، فكان هو أحفظ واحد في الصحابة رضي الله تعالى عنه. وبعدين صار والي على المدينة، هذا الذي رضي الله عنه كان يسرع بين المنبر، ويعني يسرع في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة الجوع، يجن الناس يظن أن به جنون وما به إلا الجوع. صار والي على المدينة، على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي بالناس إماما ويسلم إذا سلم، يقول الحمد لله الذي جعل الدين قواما وجعل أبا هريرة إماما. الناس اجتمعوا عليه بعد ما كان يعني لا قيمة له ولا وزن في دنيا الناس، اجتمع الناس عليه. قال من هذا؟ قالوا هذا أبو هريرة. فننوت منه حتى قعدت بين يديه ويحدث الناس، فلما سكت وخلى قلت له أنشدك بحق، لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. فقال أبو هريرة أفعل، لو حدثنك حديثا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. ثم نشغ أبو هريرة، يعني شهق وأغمي عليه، ثم أفاق وقال لو حدثنك حديثا حدثني رسول الله، ثم نشغ رضي الله عنه، يعني شهق وأغمي عليه. فعل هذا 4 مرات، المرة الرابعة أغمي عليه طويلا. قال فلما أفاق رضي الله عنه قال إن الله، قال صلى الله عليه وسلم، إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية، نسأل الله العافية من شدة الهول يجثون على الركب، نسأل الله يجعلنا في أمن وأمان يا رب العالمين. فأول من يدعو به رجل جمع القرآن، ورجل يقتتل في سبيل الله، ورجل كثير المال، هؤلاء الثلاثة أول من يفصل رب العالمين بينهم. فيقول الله للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي، علمتك القرآن وحفظتك القرآن. قال بلى يا رب. قال فماذا عملت فيما علمت؟ قال كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله له كذبت، وتقول الملائكة له كذبت، وإنما فعلت أردت أن يقال فلان قارئ وقد قيل. نسأل الله النجاة يا رب، خذوه إلى النار فيسحب على وجهه يلقى في النار، نسأل الله العافية والسلامة. ثم يؤتى بصاحب المال فيقال له، فيقول له ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ هذه نعم عظيمة أن ربنا كفاك، مش محتاج لحد، نعم عظيمة جدا، نسأل الله سبحانه يكفينا وإياكم بحلال عن حرام. قال بلى يا رب. قال فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله له كذب، أصل الرحم وتصدق، يعني هذا الذي كان ينبغي أن يعمل، هو الأنبياء يدعيه، كذبت، وتقول له الملائكة كذبت. ويقول الله تعالى بل أردت أن يقال فلان جواد وقد قيل، ويؤخذ على وجهه إلى نار جهنم، ويؤتى من قتل في سبيل الله. فيقول الله له في ماذا قتلت؟ فيقول يا ربي أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت فيقول الله لو كذبت، وتقول الملائكة كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء، نسأل الله العافية. لما حدث شفي بهذا الحديث لمعاوية، معاوية رضي الله عنه أغمي عليه وجعل يبكي بكاء طويلا، قالوا حتى خشينا عليه. ثم لما أفاق رضي الله عنه جعل يمسح عن وجهه ويقول صدق الله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. لذلك أخي احذر الرياء. ختاما، لو أنك عملت العمل لله والله تصدقت بصدقة وما شاء الله للصدقة ربنا وفقها فوقعت موقعها، ثم بعد ذلك جاء الناس يثنون عليك ويمدحونك ويشكرونك وأنت ما أردت إلا وجه الله، هل هذا من الرياء؟ قال أهل العلم لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، سئل الرسول نفس هذا السؤال، يا رسول الله الرجل يعمل العمل لله فيحمده الناس عليه فيسره ذلك، يفرح إن الناس الحمد لله انبسطوا، ربنا قدر لي ووفقني للصدقة التي يعني جاءت في محلها، ويعني هذا الخير الذي أعاني الله هذا من فضل الله ورب، مثل هذا الكلام الطيب. قال صلى الله عليه وسلم، تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن، ربنا ساق لك بشرى يبشرك بقبول الله لك. ولذلك أهل العلم قالوا نحن نشهد بالله أن أمثال الإمام النووي والإمام أحمد والإمام الشافعي قبلهم والإمام مالك والإمام أبو حنيفة، نشهد بالله أنهم من أهل الجنة. هل عندنا نص أن أحمد في الجنة وأن مالك في الجنة؟ لا، وإنما لكثرة ثناء الأمة بأجمعها على هؤلاء الصالحين الكرام والأئمة الأعلام. فلذلك نص الشيخ ابن تيمية أن الأئمة الكبار الذين أثنت الأمة عليهم وانتفعت الأمة بهم هؤلاء من أهل الجنة. ثم ختاما، إذا قمت بعمل لله ثم طرأ الرياء عليك عفاك الله وعفاني وأنت تعمل هذا العمل، هل هذا العمل يحبط أم لا يحبط؟ هذا أمر مهم جدا. واحد قام يصلي لله وبعدين هو بيقرأ كده القرآن حس إن حد خش دخل، فبقى أطول بقى الصلاة شوية وأجمل صوتي شوية علشان فلان يسمع قراءة الجميلة مثلا، يعني عفانا الله إياكم، يبقى طرأ الرياء على أصل النية الصالحة. وأما إذا قام العمل لله ولغير الله من أصل العمل، هذا لا شك أنه يحبط. قول الله عز وجل في الحديث القدسي، أن أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عمل أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أما إذا قام بالعمل لله وطرأ الرياء عليه، نص الإمام أحمد وكذلك ابن جرير الطبري وكذلك وثابت عن الحسن البصري أنه يجزى بحمد الله وكرم الله على أصل النية الأولى أنه لله. وهذا الرياء الأصل فيه أنه لو دفع ولم يسترسل معه لا يضره بإذن الله تبارك وتعالى. وبعض أهل العلم فصل قال كابن جرير الطبري، قال إذا كان العمل يتصل أوله بآخره يعني زي الصلاة، فإذا رأى في الركعة الثانية قالوا تبطل يبطل الصلاة، أما لو صدق أخرج صدقة لله ثم رأى في الصدقة الثانية يبقى الثانية هي التي تحبط وليست كل الصدقات تحبط. وهذا يدلك على خطر الرياء، فنسأل الله يرزقنا وإياكم الإخلاص دائما أبدا ويرزقنا السلامة والعافية في الدنيا والآخرة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.